منتخب ولا بس قولوا منتخب ولا بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. انوى عليك لا يسمعون فيها Yeah. جزاء Thank you. عليك.

Yeah.